كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد، وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أبي وله لمة بها ردع من حناء، أي خلط من حناء، ردع خلط أي ملطخ بالحناء، يقال به ردع من دم أو ردع من زعفران، أي لطخ بدم أو بزعفران. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحيانا يصيره فيبلغ الكتفين أو إلى منكبيه، المعنى واحد، وأحيانا يقصه وتكون له لمة إلى الأذن أو نازل عن شحمة الأذن تغطي الأذن. ويروي الصحابي أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان ملطخ بالحناء. في عندكم قبل الترجمة بخمسة أسطر، شوف: لم يكن في رأسه شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن، اقرأ من هنا إذا ادهن إيه؟ إذا ادهن وأراهن الدهن. كل النسخ عندكم أراهن أو أرواهن؟ أرى أروى الظاهرة الذي يظهر، والله أعلم، أرواهن بالدهن، ولعل الصواب لا تجذب. وسيأتي التفسير في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترجمة الآتية. اقرأ. باب جواز انتخاب الشعر على إكرامه واستحباب تقصيره. عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة أيوة فيه. رواه خمسة إلا النسائي، صححه الترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ شعره من كبيه، وفي لفظ: كان شعره نجلا ليس بالجعر. رجيلا. كان شعره رجلا ليس بالجعد والسب بين اذنيه وحاسبه رجاء. ويحمد ومسلم: كان شعره الى انصاف اذنيه. قال المؤلف: الوفرة الشعر الى شحمة الاذن، فاذا جاوزهما فهو اللمه، فاذا بلغ المنشورين فهو الجمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فتكرم. رواه ابو داود. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التهجر الى غبه. رواه خمسه من الروايه، صححه الترمذي. عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كانت له جمله ضخمه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فاماره ان يحسن اليها وان يتوكل كل يوم. رواه النسائي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. اتخاذ الشعر وتربية الشعر